بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحلقة 17 بعد 100 من قصة الخلافة الراشدة، وهي 36 من فتح مصر. الحلقات الماضية اتكلمنا على الفتح الكبير، فتح الأسكندرية. وطبعا الفتح ده كان فتح مؤثر جدا، لأن الأسكندرية ليست فقط مدينة تاريخية كبيرة ومهمة عالميا، لا، هي عاصمة الإقليم، عاصمة مصر في ذلك الوقت، وهي بوابة الغرب، غرب مصر اللي هو يشمل بقى ليبيا، تونس، الجزائر، بقية أملاك الدولة الرومانية. ففتح الأسكندرية حدث ضخم جدا جدا، والعالم كله يعرف الأسكندرية في ذلك الوقت وإلى الآن. فتح الأسكندرية هز الدنيا، الدولة الرومانية اهتزت بشكل كبير لسقوط الأسكندرية. العالم عرف أن المسلمين يعني قادرون على فتح المدن الحصينة والكبيرة والتاريخية وذات الكثافة السكانية والكثافة العسكرية، يعني حدث كبير جدا. وحمل الحدث كما ذكرنا في الحلقة الماضية إلى عمر بن الخطاب في المدينة، وكان أول رد فعل لي أن خر لله ساجدا، وده خبر كان بالنسبة له خبر من الأخبار الفريدة. وذكرنا معاوية ابن حديج رضي الله عنه كيف يعني خاطب أو حكى قصة الفتح للمسلمين بنفسه، وعمر بن الخطاب مرضاش أنه يبلغ المسلمين، خلى معاوية هو اللي يبلغ المسلمين علشان يعطي حرارة الفتح للناس، لأن الناس كلها كانت منتظرة هذا اليوم بفارغ الصبر. اليوم ده جه بعد قرابة سنتين من دخول الجيش الإسلامي إلى مصر. تم الفتح زي ما انتم شايفين، وحكينا في الحلقة الماضية الفتح تم بعد قتال، يعني قعدنا محصرين الأسكندرية 3 شهور على الأقل، ممكن 4 أو ممكن 6، وبعدين دخلنا في معارك أثناء 3 شهور مع الرومان أكثر من مرة، وبعدين تم الفتح القصري للمدينة بالاقتحام زي ما فصلنا في الحلقة الماضية. طيب بعد هذا الفتح ما الذي تم في داخل المدينة؟ يعني إيه الأحكام التي أخذت مع المدينة أو تعامل بها المسلمون مع أهل الأسكندرية؟ خلي بالك دلوقتي وإحنا في حصن بابليون، حصر المسلمون حصن بابليون حوالي 7 شهور تقريبا، 6 شهور أو 7 شهور، وبعد الحصار تمت المصالحة وتم عهد، وذكرنا العهد ده رجعوا له في عهد في فتح حصن بابليون. والعهد كان بين المقوقس من طرف ومعه قادة الجيش الروماني، وعمر بن العاص رضي الله عنه وارضاه من طرف ومعه قادة الجيش الإسلامي. العهد اتفقوا على أن في جزية على أهل مصر، والجزية دي قيمتها دينارين على الفرد المقاتل اللي هو يعني يصلح للقتال. وهذا الكلام ملزم للناس كلها، ملزم للشعب المصري، ملزم للقيادة المصرية المتمثلة في المقوقس ومن معه من المساعدين والوزراء، وملزم أيضا للجنود الرومان. القادة الرومان خدوا القرار وعلى هذا الأساس يعني عفى عمرو بن العاص عن جنود الرومان الموجودة في حصن نابليون، وتمت الأمور بشيء من السلمية وخلاص انتهت القضية. المفروض أننا اتفقنا على هذا الموضوع، الاتفاق ده عاجب ولا مش عاجب، يعني لك في مصالح ولا في عليك في مدار، خلاص احنا اتفقنا، هذا عهد تم. فكون الرومان بعد فتح حصن نابليون خالفوا وقاتلوا، وكذلك المقوقس، المقوقس كان معهم، يقولون أرغم المقوقس على القتال، ماشي أرغم على القتال لكن قاتل، وحصل أكثر من موقع في الطريق إلى الأسكندرية، ذكرنا موقع طرنوطو وموقع نيقيوس، وبعدين بعد كده لما طلعنا لشمال غرب مصر في محافظة البحيرة حصلت أكثر من موقع كبيرة، في موقع كوم شريك، وفي موقع سلطيس، وفي بقى موقع الكريون اللي هي الموقع الضخمة الكبيرة اللي كنا عليها في حلقة تقريبا. وبعد كده رحنا الإسكندرية وما زال القتال مستمرا في الإسكندرية، وثلاث شهور أو 6 من الحرب المستمرة. كل الرحلة اللي بعد حصن نابليون دي مخالفات من الجيش الروماني، ومخالفات من المقوقس، ومخالفات من القيادة المصرية اللي اتفقت مع القيادة الإسلامية لما دخل عمرو بن العاص حصن بابليون إذن أنا ما عنديش هنا أي نوع من الالتزام مع أهل الأسكندرية أو مع الجيش الروماني في الأسكندرية أو مع المقوقس. خلاص أنتوا خلفتوا مرة واثنين وثلاثة وعشرة. ومع ذلك سبحان الله بعد ما فتحوا الأسكندرية حصل خلاف بين المسلمين على الوضع الشرعي في التعامل مع أهل الأسكندرية. ازاي بقى يعني فين الاختلاف؟ احنا دخلنا البلد بهذه الطريقة عنوة صح، يعني واضح احنا دخلنا بحرب وحرب طويلة وانتصرنا في الحرب وخلاص البلد بتاعتنا. الطبيعي ان انا دخلت البلد عنوة كل شيء فيها يمتلك الجيش الفاتح، وهذا مش بس في الشريعة الإسلامية، ده عرف الدنيا كلها، يعني عرف الدولة الإسلامية، عرف القرآن والسنة أو يعني أحكام القرآن والسنة، وهو عرف الدولة الرومانية وعرف الدولة الفارسية وعرف الصين وعرف الهند، أي دولة معاصرة هي ده التعامل اللي بيدخل بلد اقتحاما خلاص البلد كلها بيمتلك، حتى بيمتلك الناس. يعني حتى في هذا الزمن كان الاسترقاق، يعني كان يمتلك الشعب، الشعب صار عبيد وصار سبايا. دي أحكام أو قوانين الحرب في ذلك الزمن في هذه الفترة التاريخية. فالآن المفروض أن أهل الأسكندرية اللي هم كانوا بنتكلم في 200 ألف 300 ألف أو جاي 600 ألف في بعض الإحصائيات من البشر، رقم مهول طبعا، في تكدس كبير جدا في الأسكندرية، وذكرنا مساحتها في حلقة ماضية لما اتكلمنا على جغرافية الأسكندرية، مدينة عملاقة من مدن هذا الزمن، المسافة ما بين الشرق والغرب فيها 10 كيلو على سحر البحر الأبيض المتوسط. فأنت بتتكلم في مساحة مدينة ضخمة غير أعمالها. أعمالها يعني إيه؟ يعني القرى المحيطة بها اللي بتخدمها، اللي هي تبع زمان المحافظة يعني دلوقتي أو الولاية، كتير يعني مساحة كبيرة جدا. واقتصاديا طبعا يعني مدينة ثرية جدا. فأنت لو امتلكت الإسكندرية، ملكت البشر بتوعها بهذه الأعداد، وملكت المباني والمحال التجارية والكنائس باللي فيها، ده شيء مهول يخرج عن التخيل. يعني تعتبر من أثرى مدن العالم في ذلك الوقت الأسكندرية، المدينة الثانية في الدولة الرومانية، الدولة الرومانية العملاقة بعد القسطنطينية. يعني انت بتتكلم على فعلا عز كبير جدا يفتح على الجنود، وبتتكلم على ان الجنود دولت قد ايه؟ الجنود 8000 اللي فاتحين الأسكندرية، يعني أربع أخماس المدينة تتوزع على 8000 دولت. تتكلم على ثروة مهولة، ملايين ملايين الدنانير لو حسبتها، قيمة الأرض وقيمة المباني وقيمة الثروات الموجودة والذهب والفضة وأموال التجار وأثمان البشر، ما بيبيعوا للناس في ذلك الزمن رقيق. فهيبقى إيه النتيجة؟ انت بتوزع ملايين الملايين على 8000 بني ادم فقط، 8000 فقط، والخمس اربع الاخماس للجنود والخمس هيروح للدولة. فاول ما فتح المدينة عمرو بن العاص وخلاص تمكن المسلمون، قالوا ايه بقى نعمل ايه في الوضع ده؟ فكان اكثر المسلمين على ان المدينة تتقسم على الجيش، أربع أخماس المدينة تتقسم على الجيش وخمس المدينة يروح لعمر بن الخطاب، تمن خمس المدينة يعني يروح لعمر بن الخطاب كبيت المسلمين، يعني بيت مال المسلمين. ده الرأي الأغلب، أغلب قادة الجيش، وكان طبعا بيتزعم هذا الرأي الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه، وده حقهم. يعني ده احنا هنا متكلمش على اي نوع من الطمع في الدنيا ولا نوع من الانحراف عن الفكرة ولا كلام من ده، لا هو ده الشريعة. الشريعة انا فتحت البلد عنوة، صار من حقي ان انا اقسم املاك البلد دي كلها على الجيش الفاتح. وقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في احدى غزواته، عملها فين؟ في خيبر. ما خيبر كده، خيبر توزعت على الناس، توزعت على الجيش الفاتح، أربع أخماس البلد توزع على الجيش الفاتح والخمس راح لبيت المال. وكتير جدا من الصحابة أملاكهم الأساسية عبارة عن سهمهم في خيبر، لأن خيبر كانت غنية جدا وأراضي زراعية وأموال. فالخمس الأربعة خمسة متوزعة على الجيش الفاتح. الجيش الفاتح في خيبر كان رقم بسيط 1400 ولا حاجة زي كده يعني. فأنت بتتكلم على ثروات هائلة ممكن تكفيك طول عمرك بقى. وده اللي حصل. ورسول الله عاش طول عمره من سهم خيبر ده. بعد خيبر فتحت سنة 7 لحد ما مات هو سهم خيبر اللي بيصرف عليه. فهنا في الاسكندريه لو حصل تقسيم البلد على على الجيش الفاتح فهذا عز الدنيا. يعني الجندي اللي هياخد نصيبه من الاسكندريه في هذا اليوم مش محتاج يشتغل طول عمره بعد كده. ملايين ملايين من الدنانير بتقيم في هذا الوقت. فالناس كلها طبيعي جدا جدا فتحنا البلد عنوة وتعبنا جدا في حصارها وخلفونا في العهد مره واثنين وثلاثه وعشرة كمان. يعني انا عندي مبرر شرعي ومبرر نفسي. مبرر نفسي ومحاربني كذا مرة. فمن حقي ان انا دلوقتي بعد ما خدت اخد كل حاجة. لكن عمرو بن العاص رفض. قال لهم لا. مفيش داعي اننا نقسم البلد ديت. احنا نعملهم بالجزية. بالتسامح. التسامح ازاي يعني? يعني بعد كل اللي عملوه ده. الحرب المستمرة ديت وحارسين على قتلنا مرة واثنين وثلاثة وعشرة بهذه الطريقة ومخالفة للعهد اللي حصل في بليون و و و و وعايز تحرمنا من الفلوس اللي هتجيبنا دلوقتي والأموال اللي هتجيبنا يعني ازاي؟ قال لهم والله الموضوع بالخيار. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم زي ما قسم خيبر غيرها ما قسمهاش. ممكن ناخد ده ممكن ناخد ده. أنا كقاضي أو كحاكم أو كأمير للجيش ده رأيي كده. رأيي اننا ناخد بالتسامح. التسامح ده هيفتح قلوب المصريين للإسلام اكتر ما امتلكهم. لو انا امتلكتهم وصاروا سبايا وصاروا أسارة وبعتهم في الاسواق عمرهم هيقربوا من الإسلام. واحد كان عنده بيت وعنده أرض وعنده مزارع وعنده تجارة وعنده كذا بيباع ويشترى. خلاص كره هذا الدين الذي وضعه في هذا الموقف. مش يقعد بقى يدي مبررات وصل المقوقس خالف وصل الجيش الروماني عمله. مش هيعمل كده. فعمرو بن العاص النظرة بتاعته نظرة دعوية. مع ان الفريق الاخر عمالقة. عمالقة في الدين وفي العقيدة وفي الايمان. طبعا انت مش هتعرف تحكم وانت قاعد على الكرسي كده في البيت مستريح. انت لو انت قاعد معاهم في ارض القتال وبتسهر ليل نهار والسيف على رقبتك واحتمال تاخد القرار مستريح قوي ان لازم نقسم بلد ديت. وخاصة مع التاريخ الطويل الدولة الرومانية في حربها مع المسلمين وخاصة مع علم الجميع أن الإسلام حق وأنهم يحاربون أمرا يعترف به قساوستهم ويعترف به هرقل فهم يعني أنت الأمور عندك واضحة. فأنت وشوف الأموال ديت هتدي أدي عزة للمسلمين وتحرم العدو من ممتلكات ممكن يحاربك بها مستقبلا. يعني عندك مبررات عقلية كتيرة في هذا الموضوع. مبررات عقلية مبررات نفسية مبررات شرعية قبل ده وبعد ده. ومع ذلك عمرو بن العاص كان مصر على رأيه. هنا لما اختلف القادة عمرو بن العاص والقادة الآخرين في قضية التعامل مع الملف المصري بعد فتح الأسكندرية قال لهم عمرو بن العاص خلاص احنا نوقف كل التعامل في هذا الموضوع وناخد رأي عمر بن الخطاب. خلاص القائد الاعلى بقى وعمر بقى عمر بن الخطاب بقى الفتوى الشرعية والفتوى السياسية والفتوى العقلية والدينية قول زي ما تقول بقى. ده هنبعت لعمر بن الخطاب ده ما شاء الله عليهم في الزمن ده. اسهل حاجة يبعت لعمر يبعت لابو بكر يبعت لعثمان اسماء يعني خلاص بعدها ما فيش كلام. فقال لك خلاص احنا بدل ما نختلف مع بعض خلينا نبعت رسالة لعمر بن الخطاب نقول له نعمل ايه في الارض ديت. نوزعها على الناس قسمها الاسكندرية على الناس ولا يعني نتعامل معهم بالجزية زي بقية مصر. فارسلوا رسالة الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. فكتب اليه عمر لا تقسمها. رأيك انت اللي صح يا عمر. لا تقسمها وذرهم يكونوا خراجهم فيئا للمسلمين وقوة لهم على جهاد عدوهم. يعني ايه الكلام ده؟ سيدنا عمر بينظر بقى نظرة لمستقبل المسلمين. والكلام ده على فكرة عملوا قبل كده سيدنا عمر بنفس الرأي الفقهي ده في العراق لما فتح العراق. لما فتحت العراق وفارس الناس برضو قالوا نقسم الأراضي على الناس، على الناس الفاتحة، الجيش الفاتح. فلو الجيش الفاتح في العراق كان كام واحد يعني؟ 30,000 واحد، 32,000 واحد. الجيش الفاتح في دمشق ولا في الشام كان قد ايه؟ برضو 30,000 40,000. والجيش الفاتح في مصر 8,000 أو 12,000. بتتكلم على كل الناس على بعضها كده 70,000 80,000. لو كان عمر بن الخطاب خد برأي تقسيم الأراضي على الملاك، على الفاتحين، على الحرب، على الجيش المحارب يعني، كان زمان دلوقتي إيران والعراق وأذربيجان والشام كل دوله ومصر، وجايز بقى كمان لو سحبنا على الغرب ليبيا ملك 80,000 بني آدم بس، وخلاص بتاعتهم وبتاعت أولادهم وأولاد أولادهم لحد يوم الدين أرضهم. وكان زمان كل المسلمين اللي جايين بعد كده عايشين جنبهم على الأرض بتاعتهم، تمام؟ لكن سيدنا عمر قال لا، أنا دلوقتي أنا بفتح دلوقتي ما شاء الله مساحات شاسعة في وقت قليل بعدد قليل من الجنود. دي حالة خاصة، حالة فريدة مش هتتكرر تاني في الأمة الإسلامية بهذه الصورة. فما وزعش، انا هاخد بالراي الثاني اللي عمله الرسول صلى الله عليه وسلم. برضه الرسول صلى الله عليه وسلم عمل الموضوعين عشان يدي مساحه للحاكم ان هو يتصرف حسب الظروف اللي بتمر بها الامه الاسلاميه. وزع خيبر وما وزعش غيرها. فلو انا ما وزعتش غيرها يبقى عملت زيه صلى الله عليه وسلم لما دخل مكه ولا دخل الطائف ولا دخل اي بلد بعد كده. او لو وزعت يبقى عملت زي خيبر. والحاكم بيختار ما بين الآراء، فعمر اختار الرأي الأصلح للمسلمين مستقبلا. قال لو أنا وزعت هذه البلاد على الفاتحين ماذا يفعل الأجيال القادمة بعدما تكون أرض العالم توزعت على عدد محدود من المسلمين؟ فلا، خلي الأرض دي تبقى فيء للمسلمين. يعني إيه فيء للمسلمين؟ خراج للمسلمين. الإسكندرية دي هتبقى خير للمسلمين كلهم اللي جايين بعد كده بدون تحديد أسماء معينة، مش للثمان تلاف جندي اللي فتحوها وأولادهم وأحفادهم وورثتهم فقط، لا، خليها لعموم المسلمين. فهي دلوقتي عشان تبقى لعموم المسلمين لا، خلي عليهم جزية وخلي الأرض في امتلاك أصحابها، وإن شاء الله ربنا هيفتح لهم بالإسلام ويبقوا مسلمين زينا، وساعتها تبقى الأراضي للمسلمين كلها وخير البلد يعود على الدولة كلها، ما يعودش على 8,000 فرد فقط. ده كان رأي عمر بن الخطاب، ورأي متجرد جدا، رأي متجرد جدا، يعني هم لم ينظر فيه إلى مصلحة الجنود الفاتحين ولا إلى مصلحته هو شخصيا ولا إلى مصلحة عمرو بن العاص ولا، لا بالعكس، أنا مصلحة الإسلام ومصلحة المسلمين ومصلحة البشر. لأنه كمان لما عمل رأي ده فتح قلوب المصريين، المصريين بقى مذهولين. يعني أنت إزاي كقائد عسكري وكجيش منتصر وكمحارب صلب زي الجيش الإسلامي محترف بهذه الصورة بعد ما تمتلك الأرض تسيبها كده كلها تكرما وتفضلا؟ لا، ده شيء يعني بصراحة كبير قوي. ده موقف من المواقف التاريخية النادرة في التاريخ، في العالم، في الإنسانية. يعني تيجي تحكي كده قصة الإنسانية ما تيجيش حاجة زي كده، بس ده لقيناه ومتكرر في عهد سيدنا عمر وفي عهد الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. وارجع فكرك تاني ان كل الكلام ده بعد غدر الرومان مرة واثنين وعشرة كمان. يعني انت اصلا انت مفروض لما تمسكهم تعملهم كمجرمي حرب. يعني ناس خلفت مرة واثنين بعد العهد، لا ده انا كده عندي سماح بقى نعمل فيهم زي ما اعمل لما امسكهم. وكمان هم اراقوا دماء جيش عندي بعد العهد، واراقوا دماء المصريين اللي اتحاربت في ارضهم المعارك المتتالية ديت وخسروا البلد. يعني انت عندك مبررات عقلية كبيرة تقيم محاكم وتقتل منهم كما تشاء وتعمل كما تشاء. فالحقيقة موقف كبير. الاختلاف الوحيد في موضوع الاسكندرية عن بقية مصر ان مصر كلها كانت الجزية عليها زي ما اتفقنا في بابليون دينارين دينارين، يعني دينارين على كل فرد مقاتل، كل فرد مقاتل، يعني كل فرد يمكن أن يقاتل، لا تفرض الجزية على النساء ولا الأطفال ولا الشيوخ الكبار في السن ولا المعاقين ولا أهل الدين المنقطعين للعبادة. أي حد مش بيقاتل مش مفروض عليه الجزية خالص، ما يدفعش حاجة وعايش في البلد مستفيد بكل إمكانياتها، ما يدفعش جزية. لكن اللي بيدفع الجزية بس هم القادرين على القتال. فمصر كلها كاتفاق بابليون، اتفاق بابليون اللي هو دينارين على كل فرد مقاتل. اسكندرية السنة دي دينارين برضو، بس متروك الأمر للوالي ان هو يقدر كل سنة ما يناسب الحالة. فدي ده الاستثناء اللي وضع في عهد الاسكندرية، ان الاسكندرية مش زي بقية مصر، لأنها فتحت عنوة فمدينها شوية عقاب في الموضوع، ان في مساحة ان الـ ان الـ ان الحاكم المسلم يرفع الجزية لو شاف الوضع يستاهل رفع الجزية، وخاصة ان الاسكندرية اقتصاديا مختلفة عن بقية مصر كلها. كل اللي في الاسكندرية اغنية، بلد ثري للغاية وفيها تجارة ضخمة، زي ما قلنا قبل كده مثال ان فيها تقريبا 12 ألف بقال في بعض الروايات، وحتى وإن كان الرقم فيه مبالغة لكن فيها بقال، ده يعني معناه تاجر، تاجر مواد غذائية، تاجر خضروات أو فاكهة أو حبوب أو ما إلى ذلك. لأن الإسكندرية مش بتعامل عشان تبيع فقط لأهل مصر أو لأهل الأسكندرية، مدينة عالمية بتتاجر مع الشرق والغرب، فعشان كده فيها تكدس للتجارة بشكل كبير جدا. فعشان كده قالوا ان ممكن الجزية تبقى 3 دنانير 4 دنانير 5 دنانير حسب الحالة السنوية للبلد. فده الاختلاف الوحيد، ومع ذلك فإحنا بنتعامل مع نموذج تسامح ورفق غير معهود في الأرض، نموذج فريد حقيقة. أكتر من كده كمان هقولك على حاجة. تخيل معلومة غريبة جدا، 3 قرى اللي قلنا عليهم قبل كده انهم حاربوا المسلمين في البحيرة، محافظة البحيرة اللي هي قبل الاسكندرية مباشرة، في 3 قرى حاربوا، لقرية بلهيب وقرية سلطيس وقرية الخيس، وفي بعض الروايات بتذكر اسماء اخرى من القرى. الثلاث قرى دولت لما حصلت الحرب مع المسلمين أسر منهم رجال ونساء، رجال في الحرب ونساء سبايا، كانوا خلاص اتخذوا أسارة وسبايا بعد المعارك قبل فتح الأسكندرية. احنا في طريقنا للأسكندرية عملنا المواقع ديت، فانتصرنا في المواقع وأخذنا سبايا وأسارة وكملنا الأسكندرية. في أثناء هذا المشوار على بال ما كملوا الإسكندرية كانوا أرسلوا هذه السبايا إلى المدينة المنورة، السبايا والأسارة دولت للمدينة المنورة مع فرقة كانت بتحميهم وودوهم المدينة المنورة، أعداد من الفلاحين من هذه البلاد. تخيل إيه اللي حصل، خلاص دولت أصلا مأسورين في حرب، يعني ديت أسارة حرب وسبايا حرب، وحرب أصلا زي ما قلنا بكده كان فيها مخالفة للعهد من الطرف الروماني المصري. بعد ما سيدنا عمر أقر موضوع عدم توزيع الأسكندرية وأنه يتعامل معهم بالجزية ويأخذ بالتسامح وبالرأفة، بحث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن سبايا بلهيب وسلطيس والخيس، الكرة الثلاثة دولت، جمعهم كلهم ورجعهم لمصر تاني كلهم، وضرب عليهم الجزية كبقية الناس وعفى عن اللي حصل معهم قبل كده. تخيل يعني بعد ما خلاص احنا خدنا هذا وحق المسلمين يعني بيتحركوا فيه براحتهم وبدون اي نوع من الضغط الروماني، خلاص الجيش الروماني اتغلب ومفيش اي مقاومة، رجع ده كله تاني لأهله، ارجع وخلاص ولغى الموضوع عشان يقفل تماما باب العداوة مع المصريين، ما يقباش ولو حتى كانوا أهل 3 قرى فقط. تتكلم على إقليم ضخم زي مصر، 3 قرى يعني مثلوا إيه في مساحة دولة كبيرة زي كده، ومعندك مدن كبيرة وعندك، لا مش عايز يكون في نوع من اللوم والعتاب والكراهية والبغضاء من قلب واحد مصري في البلد كلها حتى لو في 3 قرى فقط على المسلمين. وطبعا أكيد في خلفيته وصية الرسول صلى الله عليه وسلم بأهل مصر وأحسنوا إلى أهلها واستوصوا بأهلها خيرا، يعني أكيد في هذا في خلفيته. فرجع كل ده، وده برضو سابقة لم تحدث في التاريخ. التاريخ ما فيهوش حاجات زي كده. بعد ما انت يا ما شفنا، رجعوا شوفوا كده انت عملته ايه اوروبا في افريقيا في موضوع السبايا والاسارة اللي كانوا بيخدموا العبيد اللي بيبيعوهم من غير اصلا حرب. ما كانش في حرب اساسا، ده هم بيخشوا على البلد يحرقوها. انت متخيل هذا الكلام؟ الدول الأوروبية من انجلترا وفرنسا وبلجيكا وهولندا وألمانيا وغيره ينزلوا على أفريقيا يحصروا القرية من غير ما تكونوا كانوا يتعرفهم أصلا، لا في حرب بيننا ولا في مشاكل بيننا ولا في أي حاجة، يحرقوا القرية ويقفوا برا القرية بأقفاص حديدية يتلقوا فيها الناس اللي خارجين من القرية هربانين، يحطوهم في الأقفاص ياخدوهم يبيعوهم في الدنيا. والكلام ده رسمي، مش كلام تجار تحت بعيد عن اعين الحكومه يعني، لا لا، ده اكبر سفينه كانت بتتعامل في الرقيق وفي العبيد اسمها سفينه الملكه اليزابيث ملكه انجلترا، سفينه خاصه بالملكه بتتاجر في الرقيق بهذه الصوره. يا ريت الرقيق حتى طالع نتيجه حروب فنقول ان كان في حد بيتعدى على انجلترا فهي حربته وكسبته وخدت الناس بعتهم، لا، ده بينزلوا على القرى كده الغلابة اللي موجودة ضعيفة في أفريقيا يحصروها وياخدوا أهلها ويبيعوهم رجالا ونساء وأطفالا وفي ظروف غير أدمية بالمرة. وعلى بال ما السفينة بتوصل لمكانها كان بيبقى نص الناس ماتت من الأجواء غير الصحية اللي موجودة في السفينة، وبيقول لك الأقوى يعيش، يعني اللي مات مش عايزين وهذا ضعيف. ده العالم كان كده، ومش كده أيام الإسلام، ده كده بعد الإسلام بخمس ست قرون كمان. يعني الموضوعات الرقيق ديت قرن 15 و16 و17 الميلادي، يعني تتكلم بعد الإسلام بعشر قرون. الإسلام بقى من قبلها بشوف قد ايه بيتعامل ازاي مع الناس. شتان اللي بيقارن ما بين صورة وصورة بيعرف يعني قيمة هذا الدين وقيمة هؤلاء الفاتحين وبضدها تتميز الأشياء. والكلام اللي احنا قلناه ده بيحلنا الإشكال الكبير الموجود بين المؤرخين في موضوع مصر فتحت عنوة ولا عهد، خلاف كبير حتى في القرن الأول الهجري، خلاف من الناس فتحت عهد ولا عنوة. ليه؟ عشان اللغط اللي حصل ده، احنا فاتحين عنوة وبنتعامل كعهد، يعني فاتحين بابليون عنوة وتعاملنا كعهد، وفاتحين الدلتا كلها عنوة وبتعامل كعهد، وفاتحين الاسكندرية عنوة وبنتعامل كعهد، فملخبط الناس. ففي فريق من العلماء من التابعين ومن العلماء بيقولك فتحت عنوة، وفي فريق بيقولك فتحت عهدا. وطبعا الكلام ده ليه تطبيقات على فكرة، مش كلام ده مش مسألة نظرية، لأن المسألة كان لها تطبيقات في القرن الأول الهجري في آخره أو في الثاني الهجري. كانت الناس بتتعامل ساعات مع أراضي الدولة المصرية، أرض مصر يعني، إن هي ملك للدولة. هي ملك للدولة ولا ملك للناس؟ ما لو ملك للدولة يبقى فتحت عنوة، لو فتحت عنوة يبقى ملك للدولة، وبالتالي أمير المؤمنين يقدر يتصرف فيها زي ما عايز. ولو ملك، لو فتحت عهدا يبقى ملك للناس، ما ينفعش ان انت تاخد ارض جاي تهبها لاي حد. ففي تطبيقات عمليه كبيره نتيجه هذا الموضوع. التفصيل اللي احنا قلناه ده حللنا الموضوع، هي الحقيقه فتحت عنوه وتعامل مع المسلمون تفضلا بالعهد. ده جمع الكلام دوت ابن شهاب الزهري رحمه الله، طبعا من كرام التابعين يعني، قال كان فتح مصر بعضها بعهد وذمة وبعضها عنوة. تفصيل الموضوع، فجعلها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه جميعا ذمة وحملهم على ذلك، فمضى ذلك فيهم إلى اليوم. خلي بالك ابن شهاب ده من أواخر القرن الأول الهجري، فده الوضع الذي يعني وصلت إليه مصر. وفي في كلمة لعمرو بن العاص بيلخص فيها الموضوع، الكلمة ديت قالها في يوم من الأيام وهو قاعد على منبر في مصر والناس بتتكلم، يا ترى ناخد ما ناخدش عهد عنوة، لسه في لغط. قال لقد قعدت مقعدي هذا وما لأحد من قبط مصر علي عهد ولا عقد إلا أهل أنطبلس. أنطبلس ليه طرابلس في ليبيا، لسه هنتكلم على فتحها لاحقا يعني. فإن لهم عهدا يوفى لهم به، يعني أهل طرابلس فتحت عهدا فخلاص دولت لهم عهد، أما وما خلفوش فدولت عهدهم ثابت. أما أهل مصر فأنا فتحتها عنوة مرة واثنين وثلاثة، دماء سالت وحاربنا فيها حروب كتيرة جدا، ودينا العهد ده بإرادتنا ده تفضلا. فقال، قال في حديثي بعد ما خلص الجملة دي، قال إن شئت قتلت وإن شئت خمست. يعني إيه خمست؟ خمست يعني قسمت الأغنية من الأخماس وخدت أربع أخماس وزعتها على الناس وخمس بعته للمدينة المنورة، وإن شئت بعت، أبيع الأراضي وأبيع المباني، ده حقي الشرعي. لكن إحنا تفضلا مشينا في موضوع العهد، وهذا من الإحسان لأهل مصر وتنفيذ لوصية الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني البلد فتحت عنوة وأعطيت عهدا تفضلا، وهذا ما جرى، وده التطبيق التاريخي بقى على فكرة في كل مراحل التاريخ الإسلامي. مفيش ولا حاكم مسلم على مدار التاريخ المسلم سواء في الدولة الأموية أو الدولة العباسية بعد كده أو حتى الدول التي انشقت على الدولة العباسية وحكمت مصر، تعاملت مع مصر لأن هي أخذت عنوة، كله بيتعامل معها لأن هي أخذت عهد، مع أن تاريخيا البلد فتحت عنوة. وهذا يعني كرامة لأهل هذا البلد وحفظ لأموالهم ودمائهم وأرواحهم وحياتهم العامة، وده كرم كبير، وطبعا تنفيذ لوصية الرسول صلى الله عليه وسلم بالإحسان إلى أهل هذا البلد. ترى ماذا حدث أيضا من أحداث بعد هذا الفتح الكبير؟ هنتكلم إن شاء الله في الحلقة القادمة على مشكلة كبيرة اتهم بها المسلمون، ونحاول أننا يعني نوضح الصورة فيها، وهي قضية حرق مكتبة الأسكندرية كما أشيع على المسلمين، ونتكلم بعد كده على الخطوات التي أخذها عمرو بن العاص في إدارة هذا البلد الكبير. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا منكم، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.